رواية ورش لقراءة الإمام نافع انتشرت في المغرب العربي وما حوله. تقليل الألف والنطق بها بين الفتح والإمامة نحو أحياكم، نقل حركة الهمزة إلى الحرف الساكن قبلها نحو ودفلح، التسهيل عند اجتماع الهمزتين نحو آلهتنا، إبدال الهمزة مع قطاع حركتها إلى واو أو يا نحو مجدنا، المد المتصل والمنفصل هما مبنى مشفعان، مد الباب الجائز بين الفصل والتوسط والإشفاع نحو آمنوا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباءهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. وإذا نصح هؤلاء المشركون باتباع ما أنزل الله على رسوله من الهدى والبيان رفضوا النصيحة وقالوا بل نتبع ما وجدنا عليه الآباء، فيقال لهم حتى ولو كان الآباء سفهاء أغبياء لا عقل يردعهم عن الضلال ولا هدى يدلهم على طاعة ذي الجلال، فقد فقدوا سداد المعقول ونور المنقول. ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء صم بكم عمي فهم لا يعقلون. مثل هؤلاء الكفار في عدم انتفاعهم بنصوص الوحي وأنوار الشريعة كمثل الراعي الذي يصيح بغنمه فهي تسمع الصوت ولا تفهم الخطاب، فهؤلاء الكفار يسمعون اللفظ ولا يعرفون المعنى ويصيرهم الصوت ولا يدركون الفحوى، انطمست منهم البصيرة فهم في حيرة، فلا رادع من عقل ولا وازع من نقل، صم عن الهدى خلص عن الحق عمي عن الصواب، لا يعرفون الرشاد ولا يوفقون لسداد، ألسنتهم خلساء وعيونهم عمياء وآذانهم صماء وقلوبهم في غطاء، يعيشون كالأنعام ويسرحون كالهوام، فحياتهم حياة بهائم وعيشهم عيش السوائم. يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. فما دام الكفار أخطأوا في عبادتهم ومطعمهم فعبدوا الأصنام وأكلوا الحرام، فأنتم أيها المؤمنون كلوا من الطيبات واشكروا رب الأرض والسماوات، فأمرهم بإطابة المطعم وشكر المنعم إن كانوا إياه يعبدون وله يسجدون. وفي الآية إباحة الطيبات والاستعانة بها على الطاعات بلا نخيلة ولا سرف ولا تعب ولا ترف ووجوب الشكر ودوام الذكر. إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله، فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. ثم ذكر سبحانه المحرمات لقلتها وسكت عن المباحات لكثرتها، فنهاهم عن الميتة التي لم تذكى لأنها لم تذكى، والدم لما فيه من ضرر على الجسم، وعن لحم الخنزير لقذارة لحمه وأثره في الأخلاق، وعن كل ما ذبح للأصنام والأوثان والأولياء والشيطان إلا من بلغ به الحاجة مبلغا وخاف التلف وأشرف على الموت، فيجوز له تناول ما يفتي حياته بشرط ألا يكون طالبا للحرام مع وجود الحلال أو متجاوزا للحد في الأكل بل بقدر الحاجة، لأن الضرورات تبيح المحظورات، وإنما أباح الله ذلك لأنه واسع المغفرة يتجاوز على الذنب بلا عقاب، كثير الرحمة يقابل التائب بالثواب. إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. والذين يخفون ما أنزل الله من الحق فلا يظهرونه ويكتمونه فلا يعلنونه من أجل الحطام ومداهنة الآثام وخوفا من الحكام ولطلب الجاه والمكانة، فجزاؤهم اللعنة والمهانة، فأكلهم الذي أكلوه مقابل العلم الذي كتموه يجعله الله نارا في بطونهم يوم القيامة جزاء وفاقا، ولا يكلمهم الله إعرابا عنهم وإهانة لهم ولا يطهرهم من دنس الذنوب لأنهم حملوا القبائح والعيوب ولهم عذاب مؤلم موجع. وفي الآية إثبات صفة الكلام للملك العلام. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة فما أخبرهم على النار. هؤلاء الكفار المكذبون باعوا الهدى واشتروا الضلالة لاستيلاء السفه والجهالة عليهم، واختاروا العذاب في النار على مغفرة العزيز الغفار، فما أصبرهم على النار كيف يستطيعون عذابها وهي لا تطاق لما فيها من النكال والإحراق. ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد. وهذا العذاب الذي ذاقوه لأنهم كفروا بالكتاب المبين وكتموا الحق من رب العالمين، فما دام أن الله أنزله بالحق فمن الحق أن للمحسن الثواب وعلى المسيء العقاب، والذين آمنوا ببعض الكتاب وكفروا ببعضهم من اليهود والنصارى في محادة لله وفي نزاع بينهم واختلاف في قلوبهم لأنهم لما فرقوا كتاب ربهم فرق الله شملهم وشتت كلمتهم فهم في بعد عن الصواب وهم مستوجبون للعذاب.